القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم كان النيل يحمل لمصر القهوة منذ آلاف السنين وما زال، فماذا تفهمون؟ وهل تتعجبون مما أقول وتتساءلون كيف يحمل النيل لمصر القهوة منذ آلاف السنين؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة القهوة تعني شراب البن المغلي، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة القهوة تعني ضمن ما تعني الخصب. وعلى هذا فحين قلت لكم كان النيل يحمل لمصر القهوة منذ آلاف السنين، فأنا أعني كان النيل يحمل لمصر الخصب والنماء منذ آلاف السنين، وندعو الله أن يديمه علينا حاملا للقهوة التي هي الخصب والنماء. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.